أسهل تقول السائل عندي أسوانات والحمد لله رضي فينا كل رضا لأنك أقارب كل يولي بسبب وعملي أي طريقة لإنجاب الولد وأنا معترضة وأقول ربنا هو القادر على رزقي الولد هل أنا صح أم هم أصح أنت الله لقد قوي توكلك على الله أنت بإذن أصح الله كنت أقوم إلى صلاة فرض يخلو في الصلاة يدخلني سواس وساه وبعض الأحيان في بعض الأحيان فماذا أصنع سئل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يجد الوساوس في الصلاة قال ذلك شيطان قال له قنف فأعوذ بالله نوتا يسارك ثلاثا فالسائل ادخل عن يسار تفا خفيفا وتعوذ بالله من شر هذا الشيطان والله أعلم يقول وانتقن ما أرمان شخص سفل إلى ليشتري له سيارة يوفق في شرائها والشخص المسافر حولها إلى دولارات يجب عليه أن يرد فلوس لأصحابه بالجنيه الفلوس ترد إلى صاحبها إذا كان قد وكلك بالتغيير نظر في الصالح ردها إليه دولارات ردها دولارات أبلين يا أيوكي أولا تقول إنها تبلغ من العمر 26 عاما مطلقة وعندها بنت وثلاث سنوات تريد ارتداء النقاب لكن عندهن في عندهم في المنطب قل من يشغل المنقبات وأنا أريد العمل لتغطية المصاريف هل أرتدي النقاب وأتوكل على الله أم ماذا النقاب وتوكل على الله والله سبحانه وتعالى وعد قائلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب تقول زوجي مات وله مع ولي معاش إن بعد صعود أخذه فكلفت محامية ودفعت من ضمن الأموال ألف جنيه للموظفين يسهلون العمل هل هذه الأموال رشوة أو ليست رشوة أقول بالله التوفيق إن كنت ستأخذين حقك المطلوب منك ليست برشوة أما إذا ستأخذ لا يحل لك فتعد رشوة والله أعلم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الشيخ مصطفى نعم إحنا مجموعة من الشركاء في حتة أرض قلنا بيعها عن طريق بياخد نسبة مئوية من الثمن الجاي طبعا انا مجهود شخصي يعني انا اشوف بسعر هل لو اخدت بسعرين وكان مشكلة حرام هل ستبين لاصحابك لا ممكن ابين ممكن لا لا اذا بينت لهم ووافقوك على ذلك كلهم لا بأس اما اذا اخفيت فلا يجوز لك يقول هل تعتبر شورة الشيخ وظهوره وفضائيات وتصدره حجة على الدين فضلت الذي ينصر دين الله واقعية المكيفات والاستلهام قالوا من الكتاب والسنة شورة الشيخ وظهوره على الفضائيات ليست حجة على الدين إنما الحجة ما يبثه من علم قال الله رسوله وكذلك السجون ليست بحجة على الدين والتهور ليس بحجة على الدين أيضا الحجة دوما، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتيني بالدليل الذي يأتيني بالجواب المدعم بالدليل من الكتاب والسنة قوله هو المقبول، وما عداه يرفض والله أعلم. يقول السائل: ينشرون على مواقع التواصل الاجتماعي صور لبعض المشاهد المخلة ويقولون انتقادهم وإيراتهم على دين، ويقولون هذا من باب النهي عن المنكر، هذا لا يجوز، يعني لا يجوز المناظر المخلة والصور الفضيحة بحجة الإنكار على فاعليها، بحجة الإنكار على فاعليها، فهذا صنيع لم يسلكه النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه الكرام والله أعلم. يقول أو تقول السائلة: في المواصلات العامة أحيانا ينزل جميع الركاب قبل في المواصلة ذلك ويبقى الكباري، هل أنزل وأخذ مواصلة أخرى بها ركاب، أم إذا بقيت أكون قد وقعت في خلوة محرمة؟ أقولها بالله التوفيق: إذا كانت المنطقة آهلة بالسكان والزجاج مفتوح المسافة قريبة تمري، إذا كانت هناك أفئدة فلم يكن عليك فانزلي وتعيني لمواصلة أخرى. السلام عليكم. وعليكم السلام. يسأل: هل ثبت هذا الحديث ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء؟ الحديث كإسناد ضعيف الإسناد، لكن ما له شواهد تصحح معناه كحديث يعني من الشواهد ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم، وسمى حديث أخر على هذا الغرار والجزاء من جنس العمل، المعنى الثابت إلا أن السلام فيه ضعف والله أعلم. هل يجوز المرأة تلقي درسا عبر التلفزيون يشاهده الرجال؟ الأولى لها إلقاء درس النساء في أوساط النساء الرجال من خلف الحجاب، أما ظهورها بطريقة التي تعبر فمسك لم تتوب نساء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ظهور نساء النبي أمام الرجال وقوم نساء النبي أمام الرجال لم يسلك هذا المسلك، فنختار للسائلة ما سلكته نساء النبي. يا قسائل: هل ترى أن المهموم أصبح على سبحة تريدونية موجودة في برنامج الإفطار، هذا صحيح أم يجب أن أسبح على يد؟ لا، الأمر واسع والتسبيح على اليد ليس بواجب، نعم هو الأفضل لكن ليس بواجبين والله أعلم. هل قراءة القرآن من المصحف فيه ثواب أكثر من قراءته في المحمول؟ الأظهر أن نعم والله أعلم، إن ليس في المسألة بالطبع دليل لعدم وجود حميل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن المصحف كله قرآن، أما المحمول فقد يحوي أشياء ليست بقرآن، على كل الكل مثاب. لكن الأخ سأل عن الأعظم أجر، والله أعلم أن القراءة من المصحف أولى والله أعلم. أقول: عندي شقة سأبيعها لغت قيمة حد النصاب، هل الزكاة على أصل ثمنها أم سنة الدية؟ هي شقة تجارة فتزكى على رأس الحول مع مالك زكى كل المال وعلى أية حال المال كله يزكى إذا رجل ومر عية إذا كانت لا تتاجر في الشقة أما إذا لا تتاجر في الشقة فنعم أيضا كله يزكى لكن وقت إخراج الزكاة هو وقت إخراج مالكه وهو تقول زوجي عام القرض من البنك يساعد على المعيشة ونصحته ولم يستجب وأشعر بالذنب ما العمل الإثم عليه ما دمت قدمت النصيحة ولم يستجب فالإثم عليه لو أن شخصا استغل جهل شخص آخر بثمن البضاعة وأخذ البضاعة بنصف الثمن ما العمل هذه قضية تعرض وقد ترد السلعة نتيجة الغرر فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن باع الغرر وهو أعلم العدم الاستيقاظ على الفجر لعدة أيام يكون بسبب ذنب قد يكون بسبب ذنب وقد يكون بسبب مال شخص كونه يتأخر في السهر دون حاجة إلى السهر ويؤمن في وسائل إيقاظ الطلب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. سؤالي طويل شوية. نرجو الاختصار أو يكون الاتصال في وقت لاحق إن شاء الله. يعني أتكلم دلوقتي ولا أتكلم؟ لا لم كثير مقام كثير. طب نعوز أني مصرين؟ تعرف الولادة بسرين يوم وجودي قالت ان انا راهق وعايز اطلق بسبب يعني ان احنا اكدنا الزنوب عيد خطوة كده حاجة زي يعني تعمل ايه يعني كده احنا بشوف ما السبب ما السبب يعني ما قال لك الزوج اريد ان اطلقك بسبب حاجة ايام كنا بنعملها ايام الخطوة نعم ايام كنا بنعملها ايام الخطوة ابتكبر من أيام الخطوبة وزوجها يريد أن يطلقها ولماذا أنصحت له أنك ارتكبت ذنوبا أيام الخطوبة على أية حال أنت ارتكبت ذنوبا أيام الخطوبة قاتل الكتب لكن ماذا نقول لهذا الشخص الجاهل بهذه الطريقة هذا نقول لشخص الجاهل هذه الطريقة يكبر نقطة من الخطوبة ويريد أن يؤخذها بعد أن جاب طفل ونصحه بتقواه سبحانه ونصحه أيضا بالستر على نفسك على الهواء تفضحي نفسك وتفضحي زوجك بهذه الطريقة من ضعف البصر بس يا شيخ لو سمحت لا تضعي أكثر من هذا نقول حاجة الكلام كلام فارغ الذي تذكريه ذات الشيخ والشيخ والسحر وسفل علوي وهذا الكلام كله ارق نفسك وارق زوجك ولا تلتفتي الى مثل هذا مع العلم ان هو بيحلم احلام وحش وعاش فترة من الله بوجه الحق والصواب ان شاء الله ترقي نفسك وزوجك يرقي نفسه بنفسي بإذن الله مع دعاء مثل مساء الله يقول هل أن أقوم الليل كاملا بصورة سيرة أم أقول مع ليل أنني إذا أطلت في القراءة لم أصليه كاملا توسط في الأمور في عدد الركعات وتوسط قراءتي بارك الله فيك. ما حكم من يحلف بالمصحف صادقا؟ هذا بعض العلماء الحلف بالمصحف قائلين إن القرآن كلام ويجوز الحلف بصفات الله وصفات الله كذا قال بعض أهل العلم وقال آخرون ويتركوا ذلك لأنه لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم صلاته والله أعلم. فذلك تفكر الزواج لأجل كونه يصلي بالمسجد نصحا أهلها لا تتزوجه لأنه لا يعلمه في شعر بطلقين هل ندم؟ قل قدر الله ما شاء وإن شاءت استمرت في المعيشة إن كانت المصر أكثر من المفسد وإن شاءت قدت إن كانت نفاسد المعيشة معقفة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو فهمت لكم مصطفى هل يجوز زكاه المال لعمي العام ان هو عنده دخله حوالي مثلا نصف شهر وعنده ثلاث ولاد صغيرين ما يكفيش المصاريف عليهم فهل يجوز زكاه المال؟ نعم يجوز اقطعه من زكاة المال وان كان يملك بيع ذلك لا طلبوا ببيعته اي دخله بالتوصيل الذي ذكرته لا فيه إذا كان دخله لا يكفيه فهو مسكين والمساكين مصرف من الزكاة والحالة هذه أولى من غير قريب وفقير في ذات الوقت والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة على القريب الصلاة أجر الصلة والله أعلم. يقول كلمة في سبيل الله أطلقت في القرآن والسنة ما المقصود بها؟ في آيات الزكوات عند الجمهور وفي سبيل الله أنه إليه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. أنا عندي أكثر من مال زاد عن النساء. يعني هو أكثر من النساء المكلفة. جزء من المبلغ على الحوض. تمام؟ للأسف لا أستطيع أن أحدد منها على الحوض، يعني عشان كان حالا أنا رزقت مبلغ من المبلغ. فأنا مش عارف أحدد متى يعني يكون إخوة الزكاة. طيب يا أخي احفظ دينك، احفظ دينك. تأتي المال كله على رأس السنة مقفل دينك، يعني إن كنت هل مرت عليه تسعة أو مرت عليه سنة احفظ دينك وزكى على الجميع في وقت واحد أقل بدلا من أن تقع في الإثم. شوف أنا اليوم أنت من المال الزكاة تجوز لمن لا يلزم الإنفاق عليهم إذا كان من مصارفها. الزكاة تجوز لمن لا يلزم الإنفاق عليهم إن كانوا من مصاريفها والله أعلم. أنا زكي عن المال زكي عن كامل المال إن كنت ملكا تزكي في أول شعبان كل سنة احسب الذي معك في أول زكي عليه. أنا متأثر بالزكاة نعم استغفر الله وزكيها إن حسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين زد بعض الشيء يكرمك ربك. الحمد لله. الله. تغيير الفلوس عليكم السلام، هل تغيير الأموال من المصارف من عملة إلى عملة يخرج الشخص بفائدة في حرام؟ تغيير الفلوس مصارف من عملة إلى عملة يعني والأرض بعض شيء صراحة تعطي بسعر أعلى إذا كان ذلك جائز، جائز يد مثل يقول شبكتها 25,000 جنيه، وما قيمة الزكاة؟ 80 جراما من عيار 24 7 جراما من عيار 24 ومرت عليها تزور يدا قد زك وحقيا الأدية المذهب. السلام عليكم. يقول يداوم عشرة البقرة يوميا، هل هذا سائغ أم يتنوع في القراءة؟ ينوع في القراءة الأصل، ينوع لأن يجر لا يقم إلى دات حالك ولا تأتي صورة سيفر من البيت، لكن يتخذ السائر القرآن ماجورا؟ لا، الله أعلم. يقول هل يجوز أن أقرأ القرآن؟ السائلة تسأل هل يجوز أن تقرأ القرآن المحمو من الموبايل وحائض؟ نعم يجوز ذلك، لأن المحمول لا يسمى مصحفا. وهل يجوز أن أقرأ القرآن على غير وضوء؟ نعم تجر قراءة القرآن على غير وضوء. يقول هل نشرت كل يوم صفحة من القرآن على الفيس أو الواتس بنية أن أقرأ عن القرآن؟ كل من يقرأ حسن هذا جائز، الظاهر جوازه، إذا أعطيت مصحف لشخص يقرأ يصدق يسلم لك أجر إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم. الحمد لله. لو سمحت شيخ أنا عندي سؤالين. تفضل. السؤال الأول هل الحلقة وقتها يكون صفة جارية؟ السؤال الثاني. كل خير تفعلين، قال تعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. السؤال أنا زوجي أكثر من مأذونية. زوجي في المأذونية كي يعمل مأذونا يزمر ويطلق مثل واحد وزفه وواحد ثاني. الأول عدى السن القانوني وزوجته معها كلية دار علوم والست مترسح قصاده ومعاده في المحطة سؤال يعني ما سؤال مش فاهم سؤال العمل السؤال ايوه طبعا هو معايا كل شيء يعني اذا كان يتقن العمل لا باس يقدم ويقدم افضل اذا كان يتقن العمل لا يقدم لا السلام عليكم. يقول السائلة: هل إذا عملت أعمال المنزل تنظيف وطبخ وغيره ونسيت أن أضع لي في الأعمال أجر عليها؟ إن شاء الله مأجورة بإذن الله. هل عندما أقوم بأداء العمرة وما يطف نصر يجوز أن أنوي للنفس وله وأحمله معي في كل المناسك ويكون إن شاء الله هي الأجر؟ نعم أنت مأجورة. رفعت امرأة صبيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله الحج أجر. والله أما هي هل الصواب أن تقوم بالمناسك كلها لنفسها أولا تقوم بالمناسك لابنها؟ لا، بل صاحبه معك وتأديتك أيضا ومعك تأدية له إن شاء الله. تبقى من حمول بالاستمود سنة وأنا مضطر لمنهج، هل يجوز بيع لنفس الشخص الذي رأيته منه أم أن هذا يعد ربا؟ لا يعد ربا إلا إذا كنتما متواطئين، إن كنتما متواطئين يعد ربا، أما من غير تواطئ جاز. والله أعلم. أنوي الصوم شعبان أصوم شعبان كله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام شهرا كاملا بعد رمضان في صيام في شعبان كان يصوم شهرا كاملا. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله. شيخنا الأول موظف شغال فيه، هل يجوز حقي دخلت الريحة مع ابنها؟ السؤال الثاني، قعدت عنه فترة. جزاكم الله خير. كيف ما؟ كيف يعود لطفل علم من فاته فترة يعني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد تقول الواجب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خالف المشركين قلت شخص كلها. إذا دار ضرورة لتخفيفها أو لإحقاقها قد قال تعالى: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. والله أعلم. أما كيف تعود طلب العلم بالتركي، أقبل وتعلم كتاب الله وسنة رسول الله وتفقه في دينك وإن كنت على الكبر. ولما أراد البخاري أثر عمر تفقه قبل أن تسود أو قبل أن تسود، قال البخاري: وبعد أن تسود أي وبعد أن تسود. فلا بعد أن تصبح زادا ففقك ولا تمل وفق الله. يسأل: لدي جيران، لدى الجيران شجرة توت وفيها غصن ناحية حديقتي وفيه ثمار، هذه الثمار تسقط في حديقتي هي حلال أم حرام؟ في حديقتي التوت أمر التوت كثير ويسقط في حديقتك، والأمر واسع. المسلم يزغل على زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بيمة إلا كان له صدى. هل سيدة مريم من الأنبياء؟ ليست مريم من الأنبياء، لأن الله قال: وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. فليس من النساء امرأة نبية للآية المذكورة، والله أعلم. أما الوحي في قوله: أما الوحي إلى مريم وإلى أم موسى، هل إنهم؟ والله أعلم. ويمكن أن يكون نداء ولا مانع من أن يكلم ملك من البشر، وليس بلازم أن يكون نبيا. نعم جبريل نداء، لكن ليس مجرد تكليم ملك لشخص أن يكون صبيا. فقد كلمت الملائكة وبدر أخا له في الله، وكلم الملك الأقرى والأبرص والأعمى الذي ابتلوا ابتلاهم الله سبحانه. هل هناك حديث ضعيف في كتاب الأربعين ورياض الصالحين؟ نعم، لكن نسبتها قليلة. نعم لكن نسبتها قليلة، كحديث في الدنيا يحبك الله وزاد فيما في أي الناس يحبك الناس، كحديث كيف بدن نفس من الكيس عفوا تقول ماذا كيف نفرق بين ما كيف تفرق؟ الأخ يسأل غرفة التحكم قائلا كيف أفكر الذكر والأنثى فيفرق بين البلوغ الذكر. البلوغ عند الذكر بالإحتلام اتفاقا، والأنثى بالحيض اتفاقا، البنت تبلغ بالحيض اتفاقا، وذكر يبلغ بالاحتلام اتفاقا. أما الشخص يكون قليلا قد يكون كثيرا. نعم، فالرسول عليه الصلاة والسلام قتل المقاتلة من بني قريظة أنبت منهم، لكن إذا عضل على ذلك والله أعلم. أصدر الحديث التي في الأربعين النووية وفي بعض الضعف كما ذكرت، حديث من دنا أو عمل لما بعد الحديث من الناس وتمنع الله، حديث يحبك وزاد في أيدي الناس يحبك الناس، وكذا حديث حسن إسم المرء تركه ما لا يعنيه، وسمى أحاديث أخرى فيها مقال. هل النمص مقتصر على ترقيق شعر الحاجبين أم يدخل فيه شائز الوجه؟ الحاجبان داخلان صلاة، فإزالة شيء من شعر الحاجبين يعد نمصا. أما سائر الوجه ففيه بعض الخلاف، فمن العلماء يقول إن ثبت للمرأة شارب أو نبتت لا تحب لا أنزل الشارب ولا حتى تقع في شبه الجاري والله أعلم. ما حكم إزالة المرأة أو الرجل لشعر الصدر والساقين؟ لا بأس بذلك خاصة للمرأة، والرجل أيضا لا بذلك له والله أعلم. ما حكم صدر ما بدأ؟ لأن النسوة يتداولونها بجهة التجارة، إذا كان للعلة المذكورة فلباس المرأة أن تنظر إلى صورة امرأة عليها لباس معين كي تشتري نفس اللباس. أما إن كنت أنت رجل فبعد عن النظر للتجارة. الشهرية التي تزيد عن 10 أيام علما بأن خلفك وسيادية أدخلتها طي لون الدم الخارج، إن كان لونه وكانت صفته تشبه دم الحيض فهو حيض، وإلا فاسألي طبيبة هل هي استحاضة نزلت عليك أم ماذا والله أعلم. ما حكم قراءة كتب وروايات نافعة من باب الترفيه بجانب كتب العلم؟ نافعة كما ذكرت فلا بأس، مع أن السبب الذي هو بالذي والله أعلم. تسعى الأراضي التي تقدمها الدولة وكذا الشخص لا تقدم الدولة للمواطن، هل فيه ربا؟ نظر إلى عقد العقد المضم بين الدولة وبين البنوك، وعلى إثره تستطيع أن تحدد هل هو ربا أم لا. يقول اسأل الله. السلام عليكم. لو سمحت عايز اسأل حضرتك انت للشخص الغرداء او كده اوت هل ده بالنسبة لنا على اساس انت مثلا بتتوق طبعا بيبقى ايه خرم وفيها اجانب هل بالنسبة لنا احنا حرام نشيل وزر لو رحنا نروح حكمات يوم بس كده احنا من نجاوب حاجة على احنا كده بنزع مثلا بتخش في او تخش في ال عفوا انت تبين عن الذهاب الى المصرف المصرف يمتلك هناك طين امر مين يا هو بيخ احنا ايه في بلدنا سنين بس طبعا الاماكن دي هي بتبقى شغاله وفيها اذا ذهبت الى مكان امن بعيد عن المحرمات وبعيد عن تكشف العورات فلا باس اما اذا كنت ستذهبين الى مكان مختلف او به محرمات او لذلك اول مكان انا متعرفيش او البحر يعني انا مجرد في الغرفة وبقى واطلع لكن طبعا هو خمرة ماشي اتعنينا ماشي نراضيها في المطعم بس اتعنينا وطبعا في على البحر في انا ماليش دعوة الكلام ده كله هل انا كده اشيل وزر انا عايز اعرف ثقي بنا اتعمل هذا المكان فيه قوم سوء او بعيدة انت عن قوم السوء على الشخص مكان الغرفة انا في القرية في القرية انا على كل ابتعاد عن هذه الاماكن اخواننا بالسماء اخوان الاخوة الذين دخلوا من غرفة فالتحكم وصوتهم مشوش ابتعد عن اماكن السوء وشر واذا اذا كان المكان الذي تذهبين اليه امن كان آمنا وتركني فيه مرات ولن أحرقك في محظور اذهب معنا سمعت ما حكم بالنسبة للوقتي قدمنا برامج تلفزيونية ابتعدهن عن ذلك دينهن هل مسح الله بعد يوم من النوم ولا كيفية المسح مسح بعد القيام من هو سنة لكن احتج يفوق ترك يسأل على مشاكل مدينة يضربها ولا طفلة صغيرة ترك بيتها ولم يكن بالمنزل وذهب إليها دون إذن وتخرج مع أهلها لأي مكان دون علم الزوج والزوج يقول أنا لست براض عن ذلك هل يأثم أو هل تأثم أقول وبالله التوفيق لابد من النظر إلى الأسباب لابد من النظر إلى الأسباب الرسول يا حاطب ما حملك على ما صنعت لابد من النظر إلى السبب القائل قال الجدار للمسمار شقني سل من يدقني فلابد أن أصرفت على نفسها في الردة من سب وجحد وإنكار أشياء في الدين وقول جمل كفرية ولم يعلم زوجها بردتها وكانت تعيش معه على الرغم من معرفتها يحل لها أن تعيش مع زوجها وهي مرتدة كانت تريد وكانت قد تخبرك هل يصح قرارت أجل من 6 أشهر ثم تابت الكفر أكبر من المعيش أكبر من الزنا إذا كانت تابت عفى الله عما سلف كله وتستمر في المعيشة مستغفرة ربها ولا يلزم تجديد العقد والله أعلم ترى أقول اشترى ابن وأنا الآن ألبسه هل يقتل بهذا الزهد عفاني لا يجد الوكيل الوكيل في بعده النبي بين الله والأرض الذي قد أرضها فما دام ملكك هذا الذهب أصبح ملكا لك فأنت أنت صاحبة الذهب الآن ولا يجوز لك أن توصي لشخص من الورثة. قل شاب الأدب إلى جائل عند الامتحانات يا حسن أما الله على التقصير الذي بسبب الله كان على نفسي من الفتن الوضع المصار الفتنة أو الوضع أقول يا رب سنحكم على الزبري أو بالآية يهديكم الله ويصلح بالكم. ماذا؟ عند وزينة وأنا جالس هل أقف وأشير بالسباب أم ماذا؟ لك أن تقف كم تجلس أصحابك في أم يبقى وعندها القيام نسخ هذا القيام الجسد فيجوز لك أن هيئتك جالسا ويجب لك وللجنازة والله ويشيرون لك وجائما وابدا قناة امرأة ميمونة حاملة للواء العقيدة اليه بار الله فيه في اصحابها بعد فيها والمشاهدين لها والمشاهدات ذكر جميعا ان الله يوم واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك الذي يزعم أن الله ولد يخلد في النار والعياذ بالله وكذلك الذي يسأل الأموات أن يكشفوا رضوا أو يكشفوا له نفعا هذا ضال واقع في الشرك فليتب فإنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا الضر إلا الله هذا وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله ومظالمين والاستغفار وصلاة السلام على بشير الكريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.